بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا هذا البرنامج؟ ولماذا الحاجة إلى أن يبحث الإنسان في الجانب الأدبي لدى الفقهاء الذين هم في الأصل قادة الأمة وعلماؤها ورادة مسيرتها، الذين إذا نزلت بالأمة نازلة لجأت إليهم، وإذا احتاجت إلى فتوى رجعت إليهم، وإذا نزلت بها معضلة من المعضلات كان تفريجها بعد فضل الله عز وجل بأيديهم وبما أوتوا من حسن الرأي. إذا كانت هذه وظيفتهم وهذا دورهم، فما الحاجة إلى أن نتدارس الجانب الأدبي في حياتهم، وهو جانب قد يظنه البعض جانبا مخفيا أو منزويا في إطار هذه الشخصيات العظيمة. دعوني أبدأ معكم الجواب عن هذا السؤال بهذه الحكاية. روى ابن خلدون في مقدمته أنه جلس يوما مع فاضل من أهل الأدب اسمه أبو القاسم بن رضوان، فحكى له أبو القاسم هذا حكاية مفادها أنه جلس مع أبي الحسن الجزنائي كاتب السلطان، فأنشده أي أنشد أبو القاسم أبا الحسن قصيدة لابن النحوي، وابن النحوي شاعر أديب كان مشتغلا بالفقه والنحو، وشهر بهما بأكثر مما شهر بالفقه، بأكثر مما شهر بالشعر. فأنشده قصيدة يقول فيها ابن النحوي: لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين قديمها والبالي. يريد أنه لما وقف بالأطلال وهاج به الوجد والحزن لم يتمكن من أن يفرق بين الجديد والبالي، لأنه حينئذ بلا وعي في هذا المقام. فما إن سمع أبو الحسن هذا البيت حتى قال على البديهة: هذا شعر فقيه، هذا ليس شعر شاعر محترف كما يقال اليوم. فقال له أبو القاسم: وكيف عرفته وأنا ما سميت لك الشاعر ولا قلت لك من الذي أنشد هذه القصيدة؟ فقال له: عرفت ذلك من قوله ما الفرق، لأن كلمة ما الفرق هذه من عبارات الفقهاء التي يستخدمونها في تآليفهم وكتاباتهم، وليست من عبارات الشعراء. هذه الحكاية التي رواها ابن خلدون في مقدمته خلص منها إلى نتيجة، هي أن الفقيه أو العالم أو صاحب الصناعة العلمية كائنة ما كانت لا يمكن له أن يرتفع في درجات البلاغة والأدب والشاعرية حتى يكون في مصاف الفحول والعظماء. لأي شيء يا ابن خلدون تزعم هذا الزعم؟ قال: لأن أولئك تسبق إلى أذهانهم عبارات الفقهاء والمتون العلمية والمنظومات ونحو ذلك، فلأجل هذا كله لا يستطيعون أن يلحقوا بالفحول حتى لو أرادوا ذلك. هذا الكلام الذي قاله ابن خلدون أفضى إلى قاعدة تداولتها الكتب بعد ذلك، هي أن شعر الفقهاء هو شعر ساقط وغث وبارد وسمج، حتى إنك إذا قرأت في كتب التراجم أصبحت عبارة وكان شعره شعر فقيه تساوي عبارة وكان شعره شعرا رديئا ساقطا لا قيمة له. ولا أكتمكم سرا أن هذا البرنامج جاء لأجل أن يحطم هذا العموم الموجود في هذه القاعدة، وليبين أن الشاعر، أن الفقيه يمكن أن يكون شاعرا، بل يمكن أن يكون شاعرا كبيرا وبليغا تسير بشعره الركبان ويتحدث بشعره الخافقان. وزاد الطين بلة في هذا المقام قول الإمام الشافعي رحمه الله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. البلية ليست في بيت الشافعي أبدا، البلية في الفهم الذي فهم به هذا البيت، حتى تصور الناس أن معناه أن الشافعي يرى أن الشعر يزري بالفقيه، وأنه لا ينبغي للفقيه أو للعالم أن يتعاطى هذا الشعر أو أن يشتغل به. وربما تفذلك متفذلك فزاد في هذا السياق أن تلا قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال: انظروا، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه الله عن الشعر وبرأه منه، فحري بالفقهاء الذين هم ورثة الأنبياء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترفعوا كذلك عن هذا الشعر وعن هذا الأدب. وهذا كله أيها الإخوة كلام لا يطرد ومفهوم غير صحيح، وسوف نرى معا من خلال هذا البرنامج كثيرا من الصلة الحميمة التي كانت وما زالت بين الفقهاء وبين الشعر والأدب بكافة أصنافه وكافة أنواعه. في هذا السياق أيها الإخوة الكرام نجد أن هناك نسقا ثقافيا فكريا يحاول أن يؤصل في أعماقنا وفي وجداننا كما أسلفت أن الشعر والأدب الراقي والفن منفك الجهة عن الفقه، فلا يمكن للفقيه أن يكون كذلك. وقبل أن أسترسل معكم في أشعار الفقهاء وآدابهم ونماذجهم، أحب أن أقرر أمرين اثنين أيها الإخوة والأخوات. الأمر الأول أن الإنسان هو جوهر، ومعنى جوهر يعني ذات، والشاعرية عرض، والعلمية أو الفقهية عرض، والعرض هي الصفة، وكل ذات خلقها الله عز وجل هي قابلة لأن تتصف بصفة أو صفتين أو ثلاثة أو حتى عشر صفات ما لم تكن هذه الصفات متضادة أو متناقضة. مثلا لو كان عندي كوب فيه شراب، هذا الكوب ذات يمكن أن يوصف الشراب الذي فيه بأنه حلو، وفي نفس الوقت يوصف بأنه حار أو ساخن، وفي نفس الوقت يوصف بأنه كثيف القوام مثلا، كلها صفات متعددة لذات واحدة، لكن لا يمكنني أن أصفه في الوقت الواحد بأنه حار وبارد أو بأنه كثيف القوام وخفيف القوام في نفس الوقت، لأن الصفات حينئذ متضادة. إذا فهمنا هذا المنطق البسيط وأدركنا أن الإنسان كما قلت ذات، وأن الشاعرية صفة أو عرض، وأن العلمية أو الفقهية صفة أو عرض، وهما غير متناقضين بدليل اجتماعهما في الواقع، عرفنا أنه لا مانع أصلا لا في العقل ولا في النقل ولا في الشرع أن يكون هذا الإنسان ذات أو الروح التي خلقها الله شاعرا وفي نفس الوقت فقيها، وقد يكون في المقابل لا شاعرا ولا فقيها، وقد يكون شاعرا غير فقيه أو فقيها غير شاعر. يعني ليس هناك علاقة أصلا بين هذين الجانبين، لا علاقة التزام بمعنى أن وجود أحدهما يوجب وجود الآخر، ولا علاقة تضاد بمعنى أن وجود أحدهما ينفي وجود الآخر. هذه حقيقة يجب أن تدرك لأنها تنسف ثلاثة أرباع الكلام الذي حاول ابن خلدون أن يقنعنا به في ذلك الذي سبق من كلامه. ولذلك حتى لو افترضنا أنه وجد في التاريخ فقهاء قالوا شعرا رديئا، فليس السبب أن الفقيه لا يمكن أن يكون شاعرا، بل السبب أن هذا الفقيه تعرض لما لا يحسن وقال الشعر وهو لا ينبغي له أن يقول الشعر، وبالتالي جاء بكلام هزيل يشبه كلام ذلك الأعرابي الذي جاء إلى أبي عثمان المازني وقال له يا أبا عثمان أنا قلت قصيدة، قال وما هي؟ فأنشده أبياتا يعني ساقطة وفاسدة من كل جهة. فماذا قال له أبو عثمان؟ قال يا ابن أخي قد والله أحسنت إذ أخرجت هذا البلاء من صدرك، لأنه لو بقي فيه لقتلك. فإذا قال فقيه مثل هذا الشعر الرديء فليست العلة فيه أبدا، أو في أن الفقه لا يكون معه الشعر، وإنما العلة في أنه لم يمتلك الملكة التي تؤهله لمثل هذا المقام. الأمر الآخر في هذا الباب هو ما قاله ابن خلدون فيما سبق أن أشرت إليه من أن الفقهاء لأنهم يحفظون الكلام العلمي والمنظومات العلمية تفسد الملكة بحيث يتعذر إصلاحها حتى لو اشتغلوا بالأدب بعد ذلك. هذا أيضا مردود عليه من ثلاثة وجوه لا من وجه واحد فقط. الوجه الأول هو أن كثيرا من الفقهاء بل جل الفقهاء إن لم نقل كلهم إنما يبدأون في التحصيل بأي شيء، بحفظ القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الفصاحة التي عرفها الناس، وبالتالي هم يبدأون إذ يبدأون بحصيلة أدبية راقية أصلا. الأمر الثاني أن كثيرا من هؤلاء الفقهاء أيضا إذا كانوا موهوبين مفطورين يبدأون حياتهم منذ البداية بحفظ الشعر وروايته ومحاولة قرضه، فهم ليسوا أغرابا ولا طارئون عليه. والأمر الثالث أن الفقيه بشر أيها الإخوة إنسان، والإنسان من طبعه أن تجيش به المشاعر وأن تفور به الأحاسيس، فما يمنع الفقيه إذا كان قد أوتي الملكة والموهبة وحصل الرصيد إذا جاشت نفسه أن يقول شعرا يجاري به الفحول ويجري به في ميدان الكبار، ليس هناك شيء يمنع ذلك مطلقا. ولذلك قلت وأقول إن دعوة أن اشتغال الفقهاء بالفقه يحول بينهم وبين أن يكونوا شعراء مبدعين هي دعوة باطلة من كل جهة. وأما ما قاله الشافعي رحمه الله في بيته المشهور ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، هذا البيت الذي أصبح سيفا مصلة في وجه كل من حاول أن يقول إن الفقيه يمكن أن يكون شاعرا ويمكن أن يكون أديبا، هذا البيت أيها الأخوة إذا أردنا أن نفهمه على وجهه فيجب علينا قبل كل شيء أن نضعه في سياقه التاريخي وفي إطار الحادثة التي قيل فيها هذا البيت. البيت له قصة، وذلك أن المبرد يحكي ويقول إن نفرا جاءوا إلى محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله رحمه الله فقالوا له إن أصحاب أبي حنيفة الفصحاء، فقال حينئذ على البديهة وعلى الارتجال ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فواضح من الخبر أن البيت أولا مرتجل لم يكن مما تعمل له الشافعي وأراد أن يقرر به معنا في نفسه، وواضح أيضا أنه كان كما يقال ردة فعل على من قال إن أصحاب أبي حنيفة فصحاء وكأنه يتهم الشافعية وأصحابه بأنهم ليسوا فصحاء. و إذا أضفنا إلى ذلك أن الشعر من طبيعته أصلا عدم حرفية اللفظ، الشعر ليس هو نصا علميا حتى يعني يحمل على حرفية دلالته، وإنما فيه المجاز وفيه الاستعارة وفيه التوسع وفيه الترخص في الكلام، ولولا ذلك لما كان شعرا. إذا جمعت هذه الأطر الثلاثة كلها أدركت أن الشافعية في الحقيقة لم يرد أن يقول أبدا إن الفقيه لا يصلح أن يكون شاعرا، أو إن الفقيه يزري بقدره أن يكون شاعرا، أو إن الفقيه ينتقص مقامه وتدنو منزلته إذا هو قال الشعر أو اشتغل به، هو لم يرد ذلك أبدا، وإنما كان الأمر على وفق السياق الذي رويته لكم وذكرته لكم. والدليل على ذلك أيها الأخوة، الدليل الواضح عليه أن الشافعي نفسه الذي قال هذا الكلام هو الذي قال من الشعر ما أزرى به بلبيد في بعض ما قال وبغيره من الشعراء، وهو الذي ما زالت حكمه منذ أنشدها إلى اليوم تتداولها الأجيال وتسير بها الركبان ويتحدث بها الناس وتنتفع منها الأجيال ويشاد بشاعريتها وما فيها من عجيب الحكمة. هذا هو الشافعي نفسه. فلو كان يعني حرفية ما قال من أن الفقيه يعني ينتقص مقامه بالشعر أو يقل مقامه، لو كان ذلك كذلك لما قال هذا الشعر كله ولما أثر عنه ذلك الأدب كله. ثم أضيف إلى ذلك أيضا معنى رابعا، وهو أن الشافعية إنما أراد أن يشير إلى أنه لم يتفرغ للشعر ولم ينقطع له، وأنه لو انقطع له لكان أحسن مما هو عليه. وهذا شيء، وأن يقال إن اشتغال الفقه أو الفقيه بالأدب يحط من قدره وينزل من قدره شيء آخر، وهو الذي لم يكن الشافعي رحمه الله فيما أعتقد يريده ولا يقصد عليه، لما أسلفت من اشتغاله هو رحمه الله بالشعر، ولما سنرى فيما نستقبل من حلقاتنا من اشتغال كثير من العلماء والفقهاء أيضا بهذا الشعر وروايته. يؤكد لكم هذا المعنى أيضا شيء آخر، وهي أبيات قالها الشافعي رحمه الله كذلك عندما قال: عندي يواقيت القريض ودره، ولدي مفتاح البيان وتاجه. بالله عليكم، هذا كلام إنسان شخص يرى أن الشعر يزري بقدره وهو يفتخر بهذا ويعتز بأنه صاحب الشعر والبيان. عندي يواقيت القريض ودره، ولدي مفتاح البيان وتاجه، والشاعر المنطيق أسود سالخ. تعرفون الأسود السالخ هو الحية التي إذا عضت لم يشفى المرء من سمها أبدا، هذا هو الأسود السالخ. فهو يصف الشاعر بأنه أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه. الحية عندها اللعاب والسم هو فيما يخرج من أنيابها، أما الشاعر فلعابه وسمه هو هذا الشعر الذي يقوله، والشعر منه لعابه ومجاجه. فرجل يفتخر بشعره وبيانه على هذا المستوى وبهذه الطريقة لا يتصور ولا يمكن أن يظن في لحظة من اللحظات أنه يحتقر الشعر أو أنه يزري به أو أنه يرى أن اشتغال الفقيه بهذا الشعر سوف ينزل من قدره ومقامه. ولذلك قلت إن بيت الشافعي هذا فهم خطأ، ولذلك قلت قبلا كذلك إن ابن خلدون حين عمم وأطلق ذلك الإطلاق لم يكن موفقا. نعم، لا نقول إن كل فقيه قال شعرا هو مبدع، ولكننا في المقابل أيضا لا نقول إن كل فقيه لا يمكن أن يقول شعرا مبدعا، فالأولى خطأ والثانية أشد خطأ. والفقيه على رغم أنف من أبى يمكن أن يكون شاعرا وأن يكون أديبا وأن يكون مبدعا، وسوف نرى من الشواهد والدلائل ما يؤكد هذا المعنى ويحققه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.